سامحوني نسيكم بالخير. أنا جيت اليوم نشكيلكم، جيت نفرغ قلبي، قلبي معمر وسعدي مسود، أقسم بالله سعدي مسود. حق ربي الزهر ما كانش، الزهر ما كانش في وينه، وين نقدم مقفول عليا. قلت حقا حقا دوك نتزوج نتهنى، على الاخر جت مش غير قشيت في ميزيريا واحده اخرى. هذيك خطره رحت بين طيش روحي، لقيت قنطره لهوا داروا لها باروداج. قلت نشري ميت حبل نخنق روحي، على الاخر حتى الحبل تقطع. السويسيد ما عنديش فيه الزر يا ناس. مش راح نقول لكم انا خطره بالوحم بنتي ساره، قلت له راجلي جيب لي دجاجه من الكوك دور. قلت له من الكوك دور نموت عليه الدجاج تاع الكوك دور. على الاخر راح جيب لي دجاجه مشويه، دجاج مشوي على الجمره ديكا، حتى بنتي خرجت كي الجمره. اي تركه اي طيبه في الحمام تاع قيلما، شفتي داك الزهر. مش راح نقول لكم يا خاوتي، المهم سعدي مطلي. والله شفت، شوف الناس نسا كيفاه عايشه، كيف زهرهم مقدود. كيما حفيظه جارتي عندها واحد الزهر، يما يما عندها واحد الزهر. وش راح نقول لكم، هذيك الخطره قاعده نطلم الطاقه، طلع راجلها جاب لها واحد الفريجيدير لا مارك موكا موكا، شوفوا قد ما هذيك الفريجيدير، نحسب جاب لها استوديو. انا حق ربي يا تحل تحل الباب تاع الفريجيدير تخش عائله، وانا عندي سيركي في الدار قاعد راجيله، اقسم بالله. والقضيه ديما طالع بشكاير والبيض تاع الكاطو، وانا راجلي يا نندب يا نندب، يطلع بجرنان ويعبط بجرنان، ولا يطلع لي بقهوه وراقي ماصه دروغي، اقسم بالله ستان دروغي. ويقول لي هذيك الخطره اسمعي ام جايين صحابي للدار، غير روحي عند امك. يقعدوا يلعبوا ديمينو في الدار، داري قلبها كافي دي زبغوتي. هاي انت زهر يا ناس، انت زهر. وتشوفوا الطاوس، الطاوس جارتي تاع طوازي ميتاج، اقسم بالله. هذيك الخطره جاب لها من عند الكونسيسيونير بورش، اقسم بالله بورش. حتى كي تجي راح تقاري لا بورش هذيك دير لا ميزيك تاع دينك دانك دو. انت زهر ولا وش يا ناس؟ والله يا ما فهمت نلقاها في الدنيا، ما فهمت نلقاها في الاخره، ما نعرف انا دركا كيفاه نبقى كيماك. بخيل اقسم بالله ناس بخيل، طيحني ربي في راجل شر سكرتي. كيما اشعب اللي قرينا عليه بكري هذيك، اقسم بالله نهار جانا تريسيتي 250,000 جا وش دار تني بالضرب بالكتبيات وبالدبز وبالشو طقاري تني هز ويردخ فيا، وبعد كسر لي زامبول وسيم لي زانتيريبتور كل بالبيتون، خلى غير امبولة واحدة تاع الكوزينة. حق ربي والناس يديروا يفيتيوا لادات تاع المغياج تاعهم ودنيا. نهارين جيت وقلت له عمارة اليوم هي لدت على نيفرسير تاعنا، يا ستة يموما يعطيني فيها للوجه. شوفوا 30 جرام